أنه تأثر بمن قبله وزاد ليؤثر هو فيما إيه؟ هذا هو الطموح والارتقاء، لأن معنى الارتقاء إيه؟ إن واحد تسلم أسرار من الكون من أناس سبقوه، وبعد ذلك لما جه يسلم ما سلمش الأسرار اللي خدها بس، يبقى لازم يجيب جديد، يبقى لازم أخذ، لازم يعمل إيه؟ لازم يعطي. خذوا ما آتيناكم بقوة. قوة يعني إيه؟ ما تأخذوه، لا تأخذوا التكليف بتخاذل. والإنسان لا يأخذ شيئا بقوة إلا إذا اعتقد وتيقن أن ما يأخذه نافع له. فكأنه بيقول من طبيعة مناهج الله أن تؤخذ بقوة. ليه؟ لأنك يجب أن تفهم أنها ما جاءت لك إلا بالخير. فلو كنت منصفا وحريصا على حب الخير لنفسك فخذه بإيه؟ بقوة. خذه بقوة وخذه بيقين، لتعطي بقوة وتعطي بيقين. فمدام أخذت بقوة هتعطي بإيه؟ بقوة. أخذت بيقين ستعطي بيقين. وحين يكون أخذك لمنهج الله بقوة معناه أنك ائتمنت المكلف على ما كلفك به، ائتمنت المكلف على ما كلفك به، واستشرفت أنت إلى جديد لتأخذه منه. ولذلك تجد في الدين الإسلامي يعرض الله عرضا كثيرا، يسألونك وهل يسأل الإنسان إلا ما يرى فيه الخير لنفسه؟ لو أنهم كانوا التكليف ده صعب عليهم كانوا يكتفون بما ينزل إليهم ولا يستزيدون بالسؤال عن حكم جديد. إنما معنى يسألونك كأنهم تعشقوا التكليف وما ذاقوه منه علموا أنه نافع، فكل أمر يحبون أن يعلموا فيه حكم الله. ومدام كل أمر عايزين يعرفوا فيه حكم الله يبقى هم اللي طالبين للحكم ولا لا؟ ومدام هم اللي طالبين للحكم يبقوا كارهين التكليف ولا عاشقين للتكليف؟ عاشقين للتكليف. ليه؟ يسألونك عن الخمر وهم اللي بيسألوا، يسألونك عن الأهل، يسألونك ماذا ينفقون، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا مدام بيسألونك أي يستزيدون حكما جديدا لم يوجد لهم فيما سبق قولهم من التكليفات، ولا يسألون المزيد من التكليف إلا لأنهم تعشقوا التكليف. إذا فالتكليف لم يعد شاقا على نفوسهم وإنما أصبح إيه؟ محبوبا، كما تصادف طبيبا يشفيك من علتك وبعد ذلك تثق فيه، وبعدين تروح تقول له والله انا مش عارف ايه، والله يقول لك انت خلاص ما عندش ايه، يقول له معلش برضه انا مش عارف. الله، يبقى اذا المساله ما دام في سؤال كده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول خذوا ما اتيناكم بقوه. ليه؟ لان اخذك بالقوه يدل على يقينك بالمكلف وعلى يقينك بنفع التكليف لك. واذا ما اخذت شيئا بقوه فانك ستعطي مقابله بايه؟ بقوه ايضا. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا ما فيه، ليكن كل ما في المنهج على ذكر منكم، إياكم أن تنسوا شيئا منه، لأن المنهج بيعالج أقضية الحياة مجتمعة، وفي قضايا لا تكون رتيبة في الحياة إنما لها حكم في المنهج ولا لا؟ لا، بيقول لك اذكروا لما تيجي القضية تذكر كده وقعد دعبس اسور القرآن علشان تعرف ايه. فكأنك تريد ان تبحث وان تنقب لتكشف عن ايه، عما في المنهج من حكم يتعلق بقضية قد تكون قضية ايه، قضية طارئة. لعلكم تتقون، قلنا تتقون يعني ايه؟ تطيعون الله، أو تتقون يعني تتقون الغضب من الله في يوم القيامة من عذابه وصفات جلاله، صالحة وإيه؟ وصالحة. رغم هذا الذي حدث والآية الكونية والجبل يرفع، ماذا حدث منكم؟ توليتم ثم توليتم. وكان المفهوم